إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا من خلال سورة النعم سورة النحل بعض آلاء الله تعالى على خلقه، وأنها آيات دالة على أنه حق، وأن الله تعالى زيف آلهة المشركين بأنهم لا يخلقون وأنهم لا يعلمون، فهذه الآلهة شاهدة وعاجزة فلا تستحق العبودية لله جل في علاه. ثم عرج ربنا عز وجل على ذكر شبه الكفار في إنكار النبوة، وبين أن إنكارهم للنبوة إنما هو عنادا، وقالوا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ولأن كلامهم هذا إنما وقع استكبارا، فالله سبحانه وتعالى أهمله وما رد عليهم. وذكرت أكثر من مرة أننا بحاجة لأن نتعلم من خلال ترسمنا لمنهج القرآن شبه المشركين وكيف ترد عليها، وأن نجعل هذا منهجا لنا مع المخالفين في دائرة الإسلام وغيرهم. فربنا تعالى يذكر الشبهة، وإن كانت الشبهة فيها شيء يلبس على صاحبها بينه وأوضحه، وأما إن كانت من باب العناد والاستكبار فإنما تذكر وتهمل. فربنا جل في علاه تهددهم وتوعدهم. القرآن يا إخوة، القرآن الكريم الذي فيه قواعد مضطردة لا تتخلف، والذي يقرأ القرآن ينبغي أن يترسم هذا المعنى، أن القرآن كل آية فيه قاعدة. قاعدة الذي يفهم القرآن يحفظ القرآن، يفهم القرآن ويعمل بالقرآن يعلم قواعد السنن التي هي لله جل في علاه في خلقه، سنن لله تعالى في خلقه عبر الزمان والمكان اختلاف الأزمنة والأمكنة، وهذه السنن لا تتخلف أبدا. مباشرة جاء بعدها بعد أن تهددهم بأنهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، قال الله عز وجل وللكلام صلة بالسابق، وهو أيضا من سنن الله تعالى في الأقوام وفي الأشخاص، فقال سبحانه قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. جعل الله تعالى المكذبين عنادا والملقين الشبهة لا على وجه الاسترشاد، والمكذبين بالحجج اللائحة، جعل الله تعالى صنيعهم هذا مكرا، فهم يمكرون بغيرهم بل هم يمكرون بأنفسهم إذ خسروا هذه الأنفس، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، فالخاسر هو الذي يخسر نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. فجعل الله ذلك مكرا، وهذه قاعدة لله تعالى، الذين يمكرون والذين يحيدون عن الحق الواضح المبين، ما هو مآلهم؟ التباب والخسران في الدنيا. ما هو سبيل خسرانهم؟ الله الذي يتكفل بهذا، والله عز وجل ذكر تكفله بذلك بمثال عجيب، قال قد أتى الله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، هذا في الدنيا. فالذي يتنكب الصراط لا بد هذه قاعدة لله، لا بد أن يعاقب في الدنيا. كيف يعاقب؟ هذا له سبحانه، لأن الله عز وجل محيط بخلقه ولا بد أن يعذب في الآخرة على وفق النصوص الشرعية، إن كان كافرا فلا بد له من العذاب، وإن لم يكن كافرا فالأمر بين الوعد والوعيد على قاعدة أهل السنة التي سأنوه بها إن شاء الله تعالى في آخر الكلام على هذه الآيات. ذاك في الدنيا، ثم قال في الآخرة، قال ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هناك في الدنيا لما كاد أن يتم لهم البناء ووصلوا وارتفع البناء وصار للبناء سقفا، فهذا في الظاهر أنهم حققوا مرادهم، ولكن في حقيقة أمرهم الله الذي يتكفل فيهم. فقال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. ظاهر أن الأمر شيد وارتفع وأصبح له سقفا، ولكن الله تعالى هو الذي يتكفل بهم. وهنا وقفات عجلة لابد أن نأتي إليها أو نأتي عليها. الوقفة الأولى قال فأتى الله بنيانهم، أتى الله بنيانهم من القواعد. هل نؤمن بصفة الإتيان المجيء لله تعالى؟ نعم، وهي من صفات الأفعال، ولله صفات ذوات وصفات أفعال، والله جل في علاه في صفاته الذاتية والفعلية منزه عن كل نقص، وهي صفات جلال وجمال وكمال. هل الآن فأتى الله بنيانهم من القواعد المراد هنا الإتيان مثل الإتيان الذي يأتي به الله عز وجل يوم القيامة؟ الجواب لا، الجواب لا. طب فما معنى فأتى الله بنيانهم من القواعد؟ ابن كثير يقول اجتثه من أصله وأبطل عملهم، يعني لما كادوا أن يصلوا إلى مأربهم ومرادهم مما شيدوا وبنوا من الحضارات ومن أتى الله الذي تكفل بهم، والله الذي جعلهم سبحانه وتعالى، فأتى الله بنيانهم من القواعد. هل هذا المعنى من التأويل المذموم أم هو من التأويل المحمود؟ ذكرت لكم أكثر من مرة أننا قوم ينبغي أن نفهم كلام ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم على وفق قاعدتين، من غفل عنهما أو عن أحدهما أصيبت مقاتله. القاعدة الأولى على وفق ما تحتمله اللغة، فلا يجوز لأحد أن يفهم آية أو حديثا على وفق غير اللغة العربية، فحساب الأرقام وذكر الآية ورقمها واعتبار التاريخ الميلادي مش الهجري، فانهار في آية رقم 110 من سورة التوبة في سورة رقم مدري إيش، هذه في لغة العلم والعلماء مراهقة وخرافة ما أنزل الله بهم سلطان. فنحن قوم ينبغي أن نفهم كلام ربنا وحديث نبينا وفق قاعدتين. القاعدة الأولى أن نفهم الكلام وفق اللغة العربية، والقاعدة الثانية أن نراعي حال المخاطبين وفهم المخاطبين عند نزول النص. ولذا أفهم الناس لكلام ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفهم الناس لكلام نبينا ولكلام ربنا بعد نبينا الصحابة العرب الأقحاح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين فهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم المراد. ولذا كان تفسيرهم كثير كما ذكرنا في الدرس الأول من دروس التفسير، من أجود وأحسن التفسير، لأنه فسر القرآن بالقرآن، ثم فسر القرآن بالسنة، ثم فسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالآن فأتى الله بنيانهم من القواعد، هل يفهم من ظاهر الكلام الإتيان بالله أنه أتى هذه القواعد إتيان حقيقي، والعدول عن هذا المعنى يسمى تأويلا والتأويل المذموم أن يظن أن في ظاهر النص معنى لا يليق بالله، فهذا تأويل مذموم. ولذا مما أعجبني من كلام الإمام ابن القيم في كتابه رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر قال: وقول الإمام الحافظ أهل حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي الذي قال فيه أبو الفضل بن القراب: ما رأيت مثل عثمان بن سعيد ولا رأى عثمان مثل نفسه، أخذ الأدب عن ابن الأعرابي والفقه عن البويطي صاحب الشافعي والحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني وأثنى عليه أهل العلم، صاحب كتاب الردع الجهمية والنقد على بشر المريسي قال في كتابه النقد: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق سماواته فوق عرشه، وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض، ولم يشك أنه سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم، وتشقق السماء يومئذ لنزوله، وتنزل الملائكة تنزيلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كما قال الله به سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه. علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه. فقوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهذا هو الشاهد، قال: فقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، إنما الإتيان هنا يعني إنما هو أمره وعذابه إلى آخر ما قال. هذا المراد من النقل من القيم. فإذا فأتى الله بنيانهم من القواعد، إذن ماذا يستفيد من كلمة من القواعد الآن؟ الاجتثاث، وأنهم يصبحون هباء منثورا. وهذه سنة لله جل في علا في الأمم، كل مبطل، كل ماكر، كل من كان بعيدا عن الحق وعن دين الله عز وجل، الله جل في علا تكفل أن يأتي بنيانهم من القواعد. ولكنه سبحانه وتعالى من سننه أيضا أنه يمهل ولا يهمل، فسنن الله تعالى ينبغي أن نفهمها مجتمعة ولا يجوز لنا أن نفهمها منفردة. فأتى الله بنيانهم من القواعد، فهذا الاتيان من القواعد كما قال ابن كثير اجتث أصوله. قال: فخر عليهم السقف من فوقهم، فخر عليهم السقف من فوقهم. هل يخر السقف من غير جهة الفوق؟ فقد يقول قائل: القرآن لا يوجد فيه كلمة من غير معنى، وذكرت لكم في أكثر من مرة في دروس التفسير أنه لا يوجد شيء زائد في كتاب الله. فبعض المفسرين لما يقولون هذا الحرف أو هذه الكلمة زائدة في كتاب الله فهذا كلام ليس بصحيح، لا يوجد أي حرف وأي كلمة زائدة في كتاب الله. فقد يقول قائل: ربنا يقول فخر عليهم السقف من فوقهم، وهل يخر السقف إلا من فوقي إلا من فوق؟ فلو قال فخر عليهم السقف فخر السقف فلا كفى، فمن فوقهم لماذا؟ الجواب أن كلمة من فوقهم تأكيد، أو يقال أن فيها معنى أنهم كانوا تحته، بل فيها معنى آخر فكأنه هو الذي ظللهم وهو الذي رفعهم، فجاء هذا الرفع الذي هم يتظللون تحته جاء هذا سببا لهلاكهم. فلما اجتثهم الله تعالى جعل دمارهم في سبب في رفعتهم، فرفعتهم هي التي دمرتهم، بمعنى أن الله تعالى يمهلهم إلى درجة أن سقوفهم ترتفع، وعند ارتفاع سقوفهم الله عز وجل يمكر بهم. فناسب هذا المعنى كآية القرآن لا يذكر الله تعالى المكر إلا مع المكر إلا بالمشاكلة والمقابلة. الله تعالى لا يذكر المكر إلا بعد أن يذكر مكرهم، فكان المكر بهم بالمشاكلة والمقابلة، وكان من مكرهم أنه أن الله تعالى يمهلهم، ولكنه سبحانه وتعالى يشر عليهم السقف بعد أن يصلوا لمكان يظنون أنهم وصلوا إلى فوق. قول بعض المفسرين، وذكر هذا ابن كثير كما سنقرأ بعد قليل، قد مكر الذين من قبلهم، قالوا من هؤلاء المعنيون؟ فمنهم من قال أن المعني هنا هو نمرود بن كنعان الذي كان في زمن إبراهيم عليه السلام، وهو الذي بنى صرحا، والكلام كثير في كتب التفسير في صفة هذا الصرح وفي طوله وهيئته وشكله، وأنه بلغ 3000 ذراع وما شابه. والقرآن أهمل هذا، والقرآن إن أهمل التعيين وأهمل الزمان وأهمل الكيفية، إنما هذا الإهمال إنما هو عن قصد، وينبغي للعقلاء من الناس أن ينتبهوا للحكمة والعبرة من هذا الأمر. أما الانشغال بمثل هذه المسائل الأمر ليس بحسن، وليس هذا مما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا مما علمنا إياه سلفنا الصالح. ما اسمه أصحاب الكهف؟ ما اسمه الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؟ هذه التفصيلات لو كان فيها فائدة لنا لذكرها لنا ربنا جل في علاه. ما اسم الشيطان؟ إبليس. ما اسم زوجته؟ جاء رجل الشعبي فقال له ما اسم امرأة إبليس؟ وكان فيه فكاهة رحمه الله، فقال ذلك ورسول لم أشهده. قال ذلك ورسول لم أشهده، أيش الفائدة من هذا؟ جاء رجل آخر فقال له ما اسم الكلب الذي أكل يوسف؟ ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال الذئب لم يأكل يوسف. قال ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ بعض الأسئلة يسألها الناس وينشغل بها بعض المفسرين ولا فائدة من رأيها، طرف وطرف، ما في فصل، ما في عصمة في الحديث. فبعضهم قال قد مكر الذين من قبلهم إنما هو نمرود. وفي الحقيقة أن نمرود ليس هو المعني، هو واحد من المعنيين في هذه الآية. فنمرود تجبر وتكبر، والله أتى بنيانه من القواعد، لما وصل وكبر الله عذبه بالإيش؟ ببعوضة، كما ذكر غير واحد، عذبه ببعوضة. قوم عاد كانوا يقول من أشد منا قوة؟ الله عذبهم بريح. قوم ثمود بصيحة صوت، أمة كلها تندثر وحضارة قائمة بصوت، بصاعقة من السماء صوت. فالله الذي في كفة البشر. سبأ عذبهم بماء، الماء فيه الرحمة وفيه الحياة، ولهم الجنتان عن يمين وشمال. قال فإيش؟ قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم يهودا، أرسلنا عليهم سيد العرم، من أعرض عذبه الله، من أعرض عاقبه الله. كيف يعاقبه؟ بأمر الله عز وجل، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذا مقابل المكر مكر، فمقابل هذا المكر ذكر الله تعالى قوله من فوقه، ذكر الله تعالى كلمة من فوقهم ليست كلمة زائدة. ولا يقال ما دام أن السقف لا يخر إلا من فوق فلماذا ذكرت من فوقهم، ففهمنا لماذا ذكر الله تعالى في هذا السياق كلمة من فوقهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لما يركنون إلى أمورهم ويظنون أن قوتهم في ذاتهم، ويغفلون عن سنن الله تعالى في عقوبته الأمم، وأن الذنوب لا تضر صاحبها، فالله عز وجل يأتيهم بالعذاب من حيث لا يشعرون، يأتي العذاب بغتة، هم لا يشعرون، ما كانوا يتوقعون. وانظروا إلى العصاة، وانظروا إلى الحضارات، وانظروا إلى الأمم، فالله جل في علاه هذه سنة، هذه سنة. حصر نص في حالة في النمرود ليس من الصواب. والمفسرون يذكرون كما قلت نمرود يذكرونه على سبيل التمثيل، وإلا هذه قاعدة لله جل في علاه لا تتخلف أبدا. هذا حالهم في الدنيا، أما في الآخرة فكما قال الله عز وجل ولعذاب الآخرة أخزى. في الآخرة العذاب أشد وأخزى من عذابهم في حياتهم الدنيا. قال ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي. ما معنى شركائي؟ هل هذا إقرار أنهم شركاؤه على الحق والحقيقة؟ لا، الإضافة تكون عند العرب بأدنى سبب. الإضافة تكون عند العرب بأدنى سبب. أنت لو طلبت واحد يساعدك في أن يحمل في أن يمسك طرف خيط، أنت بس جاي ما تمسك طرف الخيط، شو لك في الخيط هذا؟ ما ولا شيء. فيقول لك من طرفي من طرفك، مو شيء. فالإضافة تكون عند العرب تذكر الإضافة بأدنى سبب. فهنا ذكر ويقول أين شركائي، أي في زعمكم واعتقادكم. ولذا الله عز وجل قال أين شركاؤكم، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إلى آخر الآيات. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول الله تعالى أين شركائي الذين هم في زعمكم. وهذا من المكر بهم، هم يوم القيامة يظنون أن آلهتهم تنفع وهم في أشد الحاجة إليهم ينقطع بهم الأمر. وأمثلة القرآن التي ذكرناها في أوائل البقرة وفي غيرها كلها تدور في هذا المعنى. كثير من الأمثلة القرآنية التي نقلت المعنى إلى صورة حسية، وهذا هو الفرق بين المثل والقصة. تذكرون بما فرقنا بين المثل والقصة؟ القصة حقيقة واقعة، والمثل تجسيد لمعنى بشيء محسوس ملموس. فهؤلاء لما يكونون بحاجة إلى شركائهم الذين كفروا بالله بسببهم واتخذوهم شركاء لهم من دون الله تعالى، في أشد وقت الحاجة إليهم يوم القيامة لا تنفعهم هؤلاء، لا ينتفعون بهؤلاء الشركاء. ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. هذه قراءة الكافة، تشاقون بفتح النون، وقرأ نافع تشاقوني الإضافة، الذين كنتم تشاقون فيهم. أين شركائكم الذين كنتم تخاصمون وتخالفون غيركم فيهم. وما يشاقق الرسول، ما معنى يشاق؟ معنى يشاق أن تجعل نفسك في شق، وأن تجعل خصمك في شق، أن تجعل نفسك في طرف وأن تجعل خصمك في طرف آخر. هذه المشاقة. الذين كنتم تشاقون فيهم أي كنتم تعادون وتخاصمون المؤمنين فيهم. قال الذين أوتوا العلم، من هم الذين يقولون يوم القيامة؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. من هؤلاء الذين قال الذين أوتوا العلم؟ بعضهم قال الملائكة، وهذا بعيد. والظاهر الذين أوتوا العلم العلماء، فالعلماء هم سادة وسيادتهم في الدنيا والآخرة، ففي الآخرة يقولون هذه الكلمة. فهذه حقيقة استقرت في قلوبهم وعقولهم وشربتها نفوسهم، وعلموا علم اليقين أن الخزي، قال إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وهذا دلالة على فضل العلماء. هذه الآيات، هذه الآية من أكثر الآيات في كتاب الله جل وفي علاه تدلل على فضل الذين أوتوا العلم. في وقت النزاع والمشاقة الله عز وجل يقول قال الذين أوتوا العلم، وكلامه حق، والملك يومئذ له فقط. وفي هذا السياق قال الله عز وجل قال الذين أوتوا العلم، ماذا قالوا؟ قالوا إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إن دبس عليكم الأمر في الدنيا وتظنون أن المؤمن قد يحرم من خير بسبب إيمانه، وهذا حال الفسقة والكفرة، لا يفهمون أن مصلحة العباد في معاشهم قبل معادهم بامتثال أوامر ربهم، وأن كل مصلحة تلوح للعبد فيها خروج عن أمر المولى والاستجابة لداعي الهوى إنما هي مصلحة موهومة ليس بصحيحة على الحق والتحقيق، هذا ما فهموا في الدنيا، لا يفهمه إلا من شرح الله صدره بالدين. ما لك يا أيها العبد مصلحة أبدا في حياتك الدنيا قبل الآخرة إلا بامتثال أمر الله جل في علاه. فمصلحة البشر أفرادا وجماعات إنما تكون بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الهوى. فالله الذي خلق الإنسان يعرف حاجات الإنسان، تكفل بحاجات الإنسان وشرع له شرعا من أجل الإنسان. ولذا لو سئل العبد أي منا أعظم منا لله عليك، أي منا؟ أن الله عز وجل شرح صدرك لمن يحب. أعظم منا لله على عباده بالجملة حتى مسلمهم وكافرهم، أعظم منا لله على الإطلاق أن الله أرسل له رسلا وأنزل كتبا، هذه منا ما بعدها من منا. فإن لبس هذا عليهم في الدنيا فإن في الآخرة الذين أوتوا العلم يقولون يقول إن الخزي اليوم والسوء على الكافر. الخزي الآن، الخزي والسوء، كانوا غافلين عن هذه الحقائق. مما ينبغي أن يذكر استطرادا لأن هذه الآية إن الخزي قال الذين أوتوا العلم، هذا القول في معرض التقرير ولا في معرض الفحص؟ هنا قول الذين أوتوا العلم هو حقيقة مقررة مقبولة ولا في معرض الفحص والامتحان؟ معرض التقرير، في معرض التقرير. فلما كان ذلك كذلك احتج قوم من أهل الضلال من الفرق الضالة المبتدعة وهم المرجئة، احتجوا بهذه الآية على أن العذاب لا يكون إلا للكفار. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على كافرين، فالعذاب لا يكون إلا على الكفار. واحتجوا بآيات كثيرة، منها مثلا قول موسى عليه السلام إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قول العذاب على من كذب، أما المسلم العاصي الفاسق الذي يرتكب الكبائر فهذا ليس عليه عذاب، وهذا مثل الضلال. فعند المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمان أفسق الفسقة وأفجر الفجرة كإيمان الملائكة لا فرق بينه. وأن كل عاصي فالمعاصي لا تضر، وهذا كلام ضلال. ومذهب أهل السنة والجماعة أن العاصي هو تحت مشيئة الله، إن عامله بعدله هلك وإن عامله بفضله نجا. وهنالك عقيدة عند أهل السنة والجماعة ذكرتها أكثر من مرة وهي عقيدة الوعد والوعيد، فإن وعد الله عباده بخير وفى، وإن توعدهم بشر فمن كرمه سبحانه وفضله على عباده أن الأمر متعلق بمشيئته، فإن وفى أو إن أنجز فهذا من عدله، وإن تخلف ذلك في وعيده لأهل المعصية بالعقوبة فهذا من فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله. ولذا العذاب على تمام العذاب وكماله على الكافرين يوم القيامة، وأما العصاة من الموحدين فيعذبون في النار بقدر أعمالهم حتى يفحمون فيها ويخرجون ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، وينبتون كما ينبت الحب ويكتب على جباههم الجهنميون. فالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرجون من النار إلى الجنة، فحصر العذاب والخزي على الكافرين في ذلك اليوم إنما وقعها هنا من أجل السياق، وورد في نصوص أخرى فيها عصبة وهي من الوحي تدلل على أن العذاب يلحق غير الكافرين. ولا حديث الشفاعة المتواترة إلا لا تكون إلا بسبب دخول بعض العصاة النار يوم القيامة. فالخزي والسوء تمامه وكماله ويظهر أصالة في حق الكافرين، وأما الموحدون فالأمر كما قلنا يعود إلى مشيئة الله تعالى. نقول بكثير رحمه الله قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم، قال ابن عباس والنمرود. لفظة الذين من الفاظ العموم، ولكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة الله يذكر أحيانا اللفظ العام يراد به الخاص، مثل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ومثل في كتاب الرسالة بهذه الآية قال الناس في الآية لفظ عام يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس أم يحسدون محمدا. فعلى هذا الكلام الذين من قبلهم لفظ عام يراد به خاص، والراجح أن الذين على العموم، وذكر ابن عباس وغيره النمرود من باب التمثيل لا من باب الحصر، فالنمرود واحد من الذين من قبلهم ممن شملهم عموم الآية. وجل كلام السلف في التفسير إنما هو من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد، ولذا أبدع ابن جرير وهذا منهج مضطرد له في تفسيره أنه لما يذكر أقوال الصحابة والتابعين يأتي باختياره، ويكون اختياره يشمل جميع الأقوال المذكورة. قال ابن كثير قوله قد مكر الذين من قبلهم، قال ابن عباس والنمرود، وقال زيد بن أسلم أول جبار كان في الأرض النمرود، فبعث الله عليه ببعوضة فدخلت من خره فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق أو يضرب رأسه بالمطارق، وكان جبارا 400 سنة فعذبه الله تعالى 400 سنة كملكه ثم أماته، وهو الذي بنى الصرح إلى السماء الذي قال الله تعالى فأتى الله بنيانه من القواعد، أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم، كقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال الله هاهنا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم أي يظهر فضائحهم وما كانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية، تجنه أي تخفيه، تخفيه ضمائرهم فيجعله علانية، كقول الله تعالى يوم تبلى السرائر أي تظهر وتشتهر، كما في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالذي يغدر ويمكر هذا في النار، كما ثبت عند البزار قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. فالغادر ينصب له راية، علم يوم القيامة، وهذا العلم يكون عند إسته ويفضح ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر: هذه غدرة فلان بن فلان، تقضي على تلك الخرافة السائدة في أذهان وعقول الناس ويتناقلونها في مجالسهم، أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه لا باسم أبيه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: هذه غدرة فلان بن فلان، قضاء على هذه الخرافة، فالإنسان يوم القيامة يدعى باسم أبيه كما في الحديث. ما قال؟ قال فلان ابن فلان، فالإنسان ينسب لأبيه حتى في يوم القيامة. والذين يعتمدون على الكلام باسم أمه اعتمدوا على آيات، اعتمدوا على نصوص إما غير صحيحة وإما الآيات وضعوها في غير مكانها، والتفصيل ليس هذا محله. قالوا: وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم الله تعالى على مقرعا لهم وموبخا: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تحاربون وتعادون في سبيلهم، أين هم عن نصركم وخلاصكم ها هنا، كقوله تعالى: هل ينصرونكم أو ينتصرون، وقوله: فما له من قوة ولا ناصر. فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الانتظار حين لا فرار، ففي مثل هذا المقام الله يقول: قال الذين أوتوا العلم، قال ابن كثير: وهم السادة في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة، فيقولون حينئذ: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي الفضيحة والعذاب، محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفعه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبين لنا في الآيات أو من معاني الآيات التي تلوناها في درس أمس مآل الذين يمكرون في آيات الله وذلك في الدنيا والآخرة. وأما في الدنيا فمآلهم إلى تباب، وقال الله عز وجل عن ذلك: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم ذكر مآلهم في الآخرة، وكما قال الله عز وجل في سورة الحج: ولعذاب الآخرة أخزى، قال: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وهذا يبين أن أهل العلم هم السادة في الدنيا والآخرة، وأن الله لما يخاطبهم أهل العلم الذين يقولون قال الذين أوتوا العلم، هذا بيان لفضل أهل العلم عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى وصفا آخر بعذاب الكفار، وهذا الوصف يكون فيما بين الدنيا والآخرة، وهو حال النزع وحال الوفاة. وحال الكفار في النار كما قال الله عز وجل في الآيات التي نحفظها جميعا: لا يموت فيها ولا يحيا. هذا حال الكافر، وهذا وصف بليغ جدا بالكافر وهو يعذب في النار. تخيل إنسانا في هذه الحياة ينطبق عليه هذان الوصفان: لا يموت ولا يحيا، لا هو ميت مستريع ولا يحيا حياة طيبة. هذا حال الإنسان وهو إيش؟ وهو في النزل. هذا حال الإنسان وهو في النزل. فلما ذكر الله تعالى مآل أعمالهم في الدنيا، وأنهم مهما ارتقوا وارتفعوا وشيدوا وعقدوا البنيان وكاد أن يصل البنيان إلى أعلى ما يكون، فخر عليهم السقف من فوقهم. وذكرنا هذه الحكمة من ذكر قول الله عز وجل: من فوقهم، وإلا فخرور السقف لا يكون إلا من فوق، فاستفدنا من فوقهم هذا المعنى. ولكن انتقل أو ذكر ربنا بعد تلك الآيات التي قرأناها ذكر لنا وصفا جديدا للكفار، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهل من ظلم أشد من أن يجحد الإنسان ربه وأن يعاند فطرته وأن لا يستجيب لها؟ فالكافر معاند، يعاند الفطرة، والكفر الأصل فيه في اللغة التغطية، كفر الشيء غطاه. ولذا في كل بلاد الدنيا إذا وجدتم شيء قرية تسمى كفر، كفر كذا، هذه البلد يكون فيها ماء، وأصحابها يغطون التربة، يغطون بذور الشجر في التربة. أعجب الكفار كما قال الله عز وجل: أي الزراع. أعجب الكفار نباته أي الزراع. فالكافر الليل كافر لأنه يغطي، والمزارع كافر لأنه يغطي البذور ويضعها تحت الأرض، والكافر كافر لأنه غطى الحق وغطى الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها. لذا يسمى الكافر كافر بهذا. فهؤلاء ظلموا أنفسهم، جحدوا ما استيقنته أنفسهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إن الظلم لشرك عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، كما في سورة لقمان، كما في لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء ظالموا أنفسهم. قرأ حمزة من بين سائر القراء: الذين يتوفاهم الملائكة. الذين يتوفاهم بالتذكير، وقرأ الكافة الذين تتوفاهم الملائكة. وتتوفاهم بالتأنيث، وجمع التكسير في العربية كما تبين معنا في أكثر من آية، جمع التكسير في العربية يصح معه التذكير والتأنيث. الملائكة جمع، جمع إيش؟ جمع ملك، مفرد الملائكة ملك، وهذا النوع يسمى في العربية جمع تكسير. وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث كما مر معنا في سورة الأنبياء في أوائلها عند قول الله عز وجل: قالت رسلهم، قالت رسلهم. فالرسل جمع تكسير مفرده رسول، والرسل ليس من الإناث، النبوة لا تكون إلا في الرجال، وما بعث الله نبية امرأة قط، ولكن قال الله قالت بالتأنيث. لماذا؟ لأن في العربية من المعلوم عند العرب أن جمع التكسير يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث. فالملائكة ذكورا مناث، وجعلوا الله عز وجل نعى عليهم الكفار أنهم جعلوا لله بناتا، فرد الله عليهم في كثير من الآيات فما أقرهم. هذه قاعدة يأتينا التنبيه عليها بعد قليل. هل كلام الكفار حق؟ إذا رد الله عليهم في الدنيا باطل، في الآخرة إن قال الكفار شيئا في الآخرة فهذا الخبر من الذي أخبرنا به؟ ربنا، لأن القيامة لم تقم بعد. فإن ذكر لنا ربنا شيئا على ألسنة الكفار يوم القيامة فكلامهم الذي يذكروه هل هو حق أم باطل؟ هذا يأتينا إن شاء الله بعد قليل في الآيات التي معنا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء. فألقوا السلم حكى عنهم تلقاء الإسلام والإقرار بالعبودية والتصديق بالأنبياء في وقت النزع، حكى الله ذلك عنهم. فقالوا ما كنا نعمل من سوء. تأملوا معي، تأملوا معي الشرك والكفر، ماذا سماه الله تعالى؟ سماه سوءا، قال ما كنا نعمل من سوء، وجعل أصحابه يقرون أنهم ظالمون. ففي النزع لما يرى الكفار الملائكة، ملائكة العذاب، يقرون بالإسلام والعبودية لله تعالى، فقال في النزع يقرون بالتوحيد، يقرون بالإسلام، ويقولون ما كنا نعمل من سوء. كلامهم حقا باطل؟ كلامهم حق أو باطل؟ نرجع للقاعدة، وإن كنتم تذكرون أو من مشى معنا في الدرس من دروس التفسير الأول ذكرنا المسألة مفصلة في أوائل سورة الأنعام في الآية 23 عند قول الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هل هم صادقون؟ كاذبون، هم كاذبون. لذا قال بعض أهل العلم، وهذه قاعدة من قواعد التفسير، قال بعض أهل العلم كلام الكفار الذي ينقله الله عنهم في الدنيا باطل، أما في الآخرة فهو حق أم باطل؟ قال العلماء فيما حكى الله عن الكفار يوم القيامة: كلامهم حق ما لم يرد عليهم. إذا جاء الرد عليهم فهذا باطل، لأن الله رد عليهم. ففي مثلا سورة الأنعام ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تعقب كلامهم ولا أنهم يتعقب؟ تعقب. فما معنى أن يتعقب الله كلامه الباطل؟ معنى ذلك أنه إن لم يتعقبه فإنه صواب، فإنه صواب. ولذا ما حكى الله عن الكافرين في يوم الدين أنهم قالوا شيئا وكان هذا الشيء باطلا إلا وزيفه، إلا ورد عليهم، كما وقعها هنا أيضا. فقال الله عز وجل فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى كنتم تعملون. هذا إيش؟ هذا رد عليهم، هذا رد عليهم، بلى بلى كنتم تعملون. ويمكن أن يوجه الكلام أن معنى قولهم ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء في اعتقادنا الذي كنا نفعله، الذي كنا نفعله كنا نظنه خيرا، ما كنا نفعل من سوء في اعتقادنا عند أنفسنا ما كنا نظن ذلك سوءا. ولكن هذا لا يغنيهم شيئا. ولذا الإنسان عند معاينة الموت وعند رؤية الملائكة لا تقبل له توبة، لأن عالم الغيب أصبح في حقه في هذه اللحظات هو عالم شهادة. لذا إن الله يقبل التوبة ما لم إيش يغرغر. في رواية صحيحة عند مسلم قال ما لم يعاين، هذه جميلة الرواية، ما قال ما لم يغرغر، قال إيش؟ قال ما لم يعاين. شو يعني يعاين؟ يعني يعاين الملائكة، يعني الإنسان حكم عليه بالإعدام، قالوا له بعد ساعة بدنا نقيم عليك الإعدام وتاب، ما عاين بعد الملائكة، تقبل توبته ولا تقبل؟ تقبل. أطباء حكموا على إنسان في قواعدهم الطبية أنه بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد أسبوع، بعد أسبوعين يموت، فتاب وبعد أن حكم عليه، تقبل توبته ولا تقبل؟ تقبل. قتل الإنسان وما أكثره، الإنسان يبقى ينازع ويجادل حتى يعاين، فإذا عاين الموت، إذا عاين الموت رفعت إيش؟ رفعت التوبة، إذا عاين الموت رفعت التوبة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، الإسلام، الإسلام يسمى السلم، يسمى فادخلوا في السلم كافة، يسمى السلم أيضا كما تبين معنا، فالإسلام سلم، الإسلام سلم. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى، بلى كنتم تعملون. إن الله عليم بما كنتم تعملون. ما معنى هذا؟ إن الله عليم بما كنتم تعملون، يعني الكذب لا ينفعكم، الكذب، الزعم الكاذب المذكور آنفا من قولكم ما كنا نعمل من سوء، هذا الكذب لا ينفع، فالكذب لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فكيف تكذبون؟ سبب كذبهم أنهم ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم. ولذا هم لما يبعثون القائم في أذهانهم القواعد التي مشت في الدنيا عليهم مش يعنيهم في الآخرة، حلفوا كذب بالله، مشوا أمورهم، ورطات وقعوا منها في الدنيا حلفوا بالله كذب، فخرجوا من ورطات الدنيا، فظنوا أن الأمر إن صعب علينا نكذب، نكذب والله ربنا ما كنا مشركين، تظنون أن الكذب ينجيهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظن سوء، ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، فقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فيحلفون الكذب لكن يجهلون أن الله تعالى له في تلك الدنيا قواعد وأمور غير الآخرة، في الآخرة غير الدنيا. ولذا الواحد منهم لما يؤتى في الدنيا جاه ومال يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده ذي الحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ما كانوا يعملون ولنجزينهم أسوأ ما كانوا يعملون. إذن هم يظنون كما قرأ أخونا الإمام حفظه الله اليوم في الدرس في صلاة الفجر قال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار، يعني ما دام أن عمارا والمستضعفين الفقراء في الدنيا كانوا مستضعفين ينبغي أن يكونوا في نار جهنم، فلما يدخل هؤلاء الصناديد كفار قريش النار يبحثون عن فقراء المسلمين يظنون القاعدة هي هي. أي نعم. فهؤلاء الله عز وجل كذبهم بقوله إن الله عليم بما كانوا تعملون، أي لا ينفعكم الكذب لأن الله تعالى يعلم سركم وجهركم وأمركم لا يخفى على ربكم عز وجل. جاء الأمر مباشرة، جاء التصريح بالعذاب بقوله فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وذكر الخلود هنا ليكون العذاب أشد والحسرة أتم. وانظروا معي في الآيات إشارة إلى عذاب القبر، فادخلوا أبواب جهنم متى يقال لهم؟ عند النزع تتوفاهم الملائكة. شوف الآيات جاءت الذين تتوفاهم الملائكة، قال فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، اعترفوا بالتوحيد وهم في هذه الحال في النزع، الله عز وجل يقول فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فذكر دخول أبواب جهنم خالدين فيها. والدور ثلاثة التي يقع فيها الجزاء، الدنيا والله يعاقب على الذنب في الدنيا ولكن العقوبة غير ظاهرة تظهر على وجه أبلغ وأشد في البرزخ، وعلى وجه التمام والكمال تظهر في يوم القيامة. فالعذاب أصالة والنعيم في هذه الحياة الدنيا على الأبدان ويلحق الأرواح تبعا، ممكن إنسان يكون قد أكل مطايب الطعام وارتاح في الدنيا ولكنه معذب من ناحية نفسية، فيأتي يلحق الروح تبعا. وأصل العذاب في دار البرزخ أصالة على الروح ويلحق البدن تبعا بعكس الأمر، وتمام العذاب وتمام النعيم على الأبدان والأرواح يكون متى؟ في الجنة أو في النار. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار وأن يجعلنا من أهل الجنة. جاءت الآيات قال فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فكأنهم دخلوا أبواب جهنم من يوم النزع، من وقت النزع، من وقت وفاة الملائكة إلى الحشر إلى البعث. فالكافر مجرد ما يغادر هذه الدنيا يبدأ العذاب معه، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مات أو ليس ليست الراحة في من مات، ليس من مات بمستريح، يروى رفوعا وموقوفا، ولا أصب أنه موقوف على ابن مسعود، الله تعالى أعلم. قال فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هذا بيان سبب الكفر، فبئس ذاك المثوى، مثوى من تكبر عن قبول التوحيد ومن تكبر عما جاءت به الرسل من الله تعالى، فبئس مثوى هؤلاء. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة، فألقوا السلم أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين ما كنا نعمل من سوء، كما يقولون يوم المعاد والله ربنا ما كنا مشركين. فقال الله مكذبا لهم في قيلهم هذا، أي في قولهم ماذا، قال بلى، فالله الذي يكذبون إن الله عليم بما كنتم تعملون. ومنهم من قال أن الذين يقولون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، منهم من يقول أن هذا التكذيب إنما يقع من الملائكة، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. المثوى المقيل مكان الإقامة والإقالة. فلبئس مثوى المتكبرين أي بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك الآية فيها أن النار يعرضون عليها بالغدو والعشي ويوم تقوم الساعة أدخلوا، هذا الدلالة على أن عذاب القبر ثابت في القرآن. والآيات التي فيها ذكر لعذاب القبر غير صريحة بالتنصيص على عذاب القبر، والأحاديث الصحيحة المتواترة في عذاب القبر شهيرة مذكورة في الصحيحين وفي السنن. ولذا من أنكر عذاب القبر فهو على هلكة، وهو على جرم عظيم. ومدرسة إنكار عذاب القبر مدرسة للأسف يعني علت أصواتها في الفترة الأخيرة، وألف بعض المعتوهين كتابا في إنكار عذاب القبر، ويا ليته بقي يشتغل في العلم الذي تعلمه من العلوم الدنيوية وترك الأمور الشرعية، فقد خلط وخبط خبط عشواء وظن أنه يعرف الشرع، ولكنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما رأى رجلين قال أما هذان فلا يعرفون من أمر ديننا شيئا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري رأى رجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما قال أما هذان فلا يعرفون من أمر ديننا شيئا. فأن يقول الرجل لمن تصدر بباطل هذا لا يعلم من أمر الدين شيء، هذا الثابت في صحيح البخاري وهذا أمر لا حرج فيه. وقدوة من يقول هذا القول قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. فعذاب القبر ثابت في كتاب ربنا في الآيات التي معنا، وكذلك في الأحاديث المتواترة. والذي ينكر عذاب القبر على خطر عظيم جدا. ولما قيل لإسحاق بن راهويه قيل له عندنا أناس ينكرون عذاب القبر، فقال رحمه الله غدا يموتون ويعلمون عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت في هذه الآيات. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.